حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كارموز اونلي محدود ما بين اخصام كتير لو خفت اموت لو يوم نخل اسد ياكلوا الغروب زمان اجبال وحد وسيد اما نعود كوكب فيه الجدع صاحبه يخون من كتر ما توجع سمع مسكوت ما بين اجبال دار التكريم ازاي تعملوا رجالة مش ضايقة زمالة ده انتوا ما فقيتين براشير خليتوا للطفل والليلة بقى يقدر يسحب على السكاكين عقاريد وكلاب يا ما بتنبح كله عاوز يجرح هانت صباح شمشون بكويت المرشد انتزع تحبسنا وتخلع يخرب التليفون مظلوم من بعد فرابه يا شايل هموم صورتك في عيني انا ما بشوفش نوم زغلوا للسلاموني في الدقيقة محطوم ولاد وحشة يتلموا عالجنجة عزوكم السلكين في برايز يتعبوا فزايز التملي العايز بتزب بالحجرين مزراب عالكيف ده شفاطة على رأي قطاطة انتوا معايا لأوساخ كارفين وطلعتوا على كتفي رجولتكم بتفاسي جاي لكم بالمنفخ تعبين فتحت عيننا الكدابين طب سوي الجدع انا عنوان فين عاوز صاحب ولو بفلوس وانا بيع في سوق الكم انا اصحاب المقاطيع كسيون على كل صاحب كلب مطيع صحابي على الارض او طام الموت لترين براندي وشفاز خصمت انا الناس يا جرح يا كم مجروح وتكيلة وشوال من البيرة خصام انا كتيرة في الشر نازل اروح برشيم تدبلت مطويتي عمرت خزنتي رايح على العداء شدت خلاص اجزاك عليك لو يوم اديني ساحب انا هوريك مش هادي خل حريمة تبقى عليك بلاش تنكش انا تلفان مالكو ده لحظة كرجالي واجل يا ابن انا مش نقصان هديك لحد ما تشبع حبتك يلا بتخلع بدي يا ابن دروس شوفها حشكما وزبوطة مع زيتك ربوطة يا بورن شبه البوس مكسورة ما تروش ف في كل عركة اسحب سنكي وشوش يا خصمي اسمي في وشك بقى منقوش بلاش تنسى معايا لك صورة قلنا الرمل ارض الشعيرة صبر ليلة كلنا عيلة شيلوا شيلة من بعدك انا ما شفتش نور ابويا محبوس خلف السور بدعي ربي فك الدقيقة للباشا شغلوا لي السلام هنا ممنوع تعمل بطل الحملة قدامه اتقتل ابراهيم السلموني ابو وديع ايدك سلاحه يكسر متقدر في اي حروب نضرب بالنار هنا تعوير ومفيش انذار ده اللي مخلص اي حكاية امير السلموني ابو يحدف بلا نبيل المطروش على نجيل احمى خميس لو مرة يغيب كله صاد لازم بيموت الدولة دي تشارع عشرين اسمه يخوف منحرفين وانتبه بريال اسحو يا جحدين ده المعروف انه الجبران هنا من ارض الازازين هبل جرلوب وانتو في سجاكين مؤمن بالجمل مش صياطين ياسمين طلعين على صيدة الناس برجولة يشهدوني علشان انا من ارض لما السويس يسحب سلاحه انتو يا هلهي الوقت جريتو حمزين السلموني ده المحبوب مروان السلموني ده الطول كل الاخصام يابا قدامه لما شافوه التك وسطول مودي امين يعني الكروان حمود خافيونا فنان الود في التوزيع بركان بصمته معروف حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم للسلموني ده بيدي دروس ومن نبوي وعبد الفنان الإدارات عندنا بتفوق